يبقى الزمن بتاع الدنيا اتلغى. وزمن الاخر قال ويوم تقوم الساعه ادخله، يبقى الزمن اللي بقى ايه؟ يبقى هو اللي بقى البرزخ. يبقى ما نقول عذاب القبر هو عرض للعذاب الذي ينتظر صاحبه، فيعيش من رؤيه ما ينتظره من عذاب في رعب وفي ايه؟ وفي عذاب. حين بقى ويوم ظرفه، اذكر يوم، يعني الخطاب لرسول الله اذكر يوم يعرض الذين. طب ما هو عارف النبي، قال له ذكرهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، قل لهم اليس هذا بالحق اللي كنتوا بتكذبوه؟ ليه؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان العلم ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين، ثلاثة. الذين يكذبون بالآخرة وبالنار ومش عارف ايه، ربنا حيوريهم النار في الآخرة، ده اللي كنتوا بتكذبوها هو. ولذلك دي شرحتها آية ايه هناك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم الايه المقابر. لما تكلم قال ان كنتوا بنخبركم عن النار اخبار علم، ثم لترونها تشوفوه، ومش تشوفوها بس، يجي حق اليقين تدخلوه. يبقى الايمان بالنار اما علم يقين ممن تصدقه، اما انه يشوفها لان الصراط مضروب على متن جهنم وهيشوفوها بعينهم يشوفوها وبعدين يدخلوها. يبقى كم مرحله؟ ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. حق اليقين ما جاش في الصوره دي، انما جاء في الصوره الثانيه. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. ان هذا لهو حق اليقين. واحنا كنا ضربنا مثل دنيوي، قلنا مدرسي يقول لي ده في بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب عاليه قوي قوي وفيها مش عارف ايه وفيها يقعد يحكي لي. انا لانه مدرس بيديني معلومات صدقته، لانه استاذي او ابويا صدقته، يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم يقين. وبعدين جدت لنا رحله، ركبنا الطياره ومرت على مين؟ على نيويورك. قلت لراجل ايه البلاد اللي كنا بنقول لك عليها؟ شوف بص لقى ناطحات سحاب هناك، يبقى ده اسمه ايه؟ عين. انتقل من علم اليقين الى عين اليقين. وبعدين له طب ما دام بلال منفوت عليها المر، ما تيجي ننزل هنا ليله ونشوف ايه البلد دي. فوقفنا في المطار بنزلونا، قلنا بس هنا الليله، ومشينا وقلنا وروحنا ومش عارف ايه. يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق الايه؟ حق اليقين. اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. ما يقدرش يقولوا لك كده، يقول بلى وربنا. مش حلفتوا بربكم؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب ايه؟ كفركم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله المبلغ منهجه الى الخلق، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. تعرض رسول الله لاشياء شتى من الايذاء، اتهموه قالوا مجنون، اتهموه قالوا ساحر، اتهموه قالوا كذاب. كل واحده من دول ايه؟ الكلام ده مش ده، الكلام ده من عندك انت مش من عند ربنا اللي انت بتقول عليه. كل دي تهم، ولكن تعدد الى الايذاء البدني وعملوا فيه اللي شوف الطائف عملوا فيه ايه. الله، شوف لما كان في موقعة أحد عمره ما أوذي في موقعة زي ما أوذي في أحد، انكسرت رباعيته والمقطر دخل هنا. إذا أوذي رسول الله وهو في المسجد، ما جابوش الكرش بتاع الذبيحة بتاع البعير ورموه عليه في الارض، يعني أوذي في أشياء كثيرة جدا. فكان في كل إيذاء يتحمل، إلى أن حصل إنهم مؤتمروا عليه طلعوهم من الله من مكة. برضو ربنا عمل فيه ايه؟ نجا. في موقعة الاحزاب قال ايه؟ وزلزلوا، يعني الموقف بقى صعب قوي، قريش واليهود اتفقوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ يبقى ده ايه؟ ضجروا مما هم فيه مستبعدين النصر. يبقى الرسول برضو بشر، وله اشياء بقى تتعبه. فبيقول ربنا لك اسوه برسل سابقين، هؤلاء الرسل السابقين صبروا على اشياء. نوح اهو ده من اولي العزم، حصل قعد في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، ومع ذلك بقوا يضربوه حتى يغشى عليه يغمى عليه. سيدنا ابراهيم شوف اكثر منهم يجيبوا في النار ويرموه في النار، لكن ايمانه لم يفقد، بدليل ان جبريل حد بيختبر ايمان وهو في النار يقول له ألك حاجة؟ فيقول له أما إليك فلا، لكن أنا في حاجة لمين؟ لربي. يقول ربنا يقول يا نار كوني إيه؟ بردا وسلاما على الله. ده هو صغير شباب لسه ابتلي في نفسه فصبر، وفي الكبر ابتلي بابنه اللي جاله بعد مدة وقال له اذبحه بإيدك، برضه ابتلاء كبير، لكنه سلم ولا ما سلمش، وبعدين فديناه إلى آخره. قال له أنت لما صدقت جالك العطاء الكبير، فدينا ولدك بذبح عظيم، وبشرناك بغلام آخر، وبشرنا الغلام الآخر ببشرى تانية، ومن وراء إسحاق إيه؟ ومن وراء إسحاق إيه؟ وجعلناه أنبيا. فمجرد التسليم لله في قضاء واحد جابت له هذه الإيه؟ كذلك يجب أن نتربى جميعا بأن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به، مش هترضى هيفضل الإيه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب، ليه؟ لأنهم ما رضوش بالله، لو رضوا لرفع الله الإيه. زي ما تدخل وقت ما تلاقي عمل حاجة بيلعب كوتشينة ولا حاجة وضربت قلم، إن استسلم ورضي تعمل إيه فيه؟ تطبطب عليه وتسلم مش عارف. طب وانت النحس الثاني الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده. اذا نضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. فاصبر كما صبر اولو العزم. وبرضو سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش؟ شوف في الجب عملوا فيه ايه، شوف في السجن لما مش عارف عملوا فيه ايه، انما الاخره جت ايه. مكنا ليوسف في الايه يتبوأ منا حيث، وجابه على العرش وقال له اذا المساله ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكم، يبين لك الحكمه في هذا الايه في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له، يعرض الامر على نفسه، انت لك سبب في دي ولا ملك شيء. زي ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش، يبقى بقى العلاج يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطناك سنة علشان تذاكر كل سنة، ادي واحدة. طب وان كان من غيره هو مذاكر وحفظ العلوم وكل حاجة وراح الامتحان جاله دوار معرفش يعني يجاوب، نقول له دي مش شغلتها، فاهم؟ دي شغلة اللي عملها فيك، اللي جابلك دي مين؟ طب يبقى له حكمة. يمكن كنت هتاخد في نفسك ألم وتنغر كده وتعمل انك واد فالحوش، يمكن كنت تنحسد، يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكليه اللي عايزه. ولذلك احنا قلنا المقياس في النفس، انا قلت لكم ان لو ان الولد دخل على ابيه ووجهه عمال يشر دم، ساعه ما يشوف ابن وجهه بيشر دم ما خدتوش دي ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك. ولذلك اول سؤال تساله تقول له ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ اول سؤال. يبقى الدم ما خدكش حتى تعرف، ويقولك ده عمي، نقول له تعالى يا عم انت عملت فيه ليه كده؟ قال انا قاعد والسياره ماشيه والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه قد وطري عملت فيه كده. نشكره ولا ما نشكروش؟ يبقى اذا ما تاخذ لا ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله. فان قال لك ده الواد ابن فلان تقول المهم ان عدونا بقى واستفرد بيك وعمل كده. اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين، ان كان من نفسه يعلم، وان كان من عند الله يقول له ايه له في ذلك ايه حكمه يرضى بها يطرفها الايه البقره. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ما تقولش هات العذاب اللي احنا مش كانوا بيقولوا فاتنا بما تعدنا، ما تستعجلش لهم، لانه قال في ايه ثانيه فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا. لما تتوفى انت وما تشوفش المصرع بتاعهم هتشوف الجزاء في الايه في الاخر. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ما تظنش إن آدم من يوم ما مات قاعد ينتظر الساعة لحد دلوقتي. شوف بقى من يوم ما مات قال ده الحتة دي من يوم ما مات لحد ما يبعث حيراها إنها ساعة من نهار. ليه؟ قال لك لأن الزمن فرع الحدث، فإذا لم يوجد حدث لا يوجد زمن، وما دام مفيش أحداث للنائم مفيش أحداث للميت يبقى المسألة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا، يبقى ما تستعجلش لأنها هي ساعة، هي إيه؟ ساعة من النهار مهما قال. وضربنا لكم المثل في حاجتين اثنين. الحاجة الأولى أهل الكهف، ربنا قال عليهم أقعدوا كم سنة؟ 309 زي ما قال، لكن لما صحوا من النوم قالوا كم لبستوا؟ ليه؟ مفيش أحداث، مفيش أحداث. يوما أو أقصى ما يمكن يعيشه الإنسان ينام يوم يا بعض إيه؟ يا بعض يوم. قال لهم لا، أنت لبستوا مدة كذا. لو أنهم رأوا في بعضهم أشياء تغيرت بالزمن، كانوا شعرهم اسود لسه وشباب وبعدين بقوا عجزهم ولا شعرهم ابيض، ما لقوش حاجه من دي، بدليل انهم قالوا يوما او بعضهم ما حصلش حاجه من دي قدامهم. كذلك الرجل الاوكل الذي ايه مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال انى يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي حيحيي الناس دول اللي معاه؟ فاماته الله 100 عام، 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ برضه يوما. الزمن ملوش عند الميت حاجة. فإذا آدم مش قاعد ينتظر الساعة من النهار، إيه؟ ده هي هتمر عليه زي ساعة من النهار. قال له أنت لبست إيه؟ 100 عام. أنت بتقول يوم أو بعض يوم أنت لبست 100 عام. يبقى قال هو كلمة وقال الله كلمة. قال له أنت لبست 100 عام. الدليل على صدقهما صدق اللي قال يوم أو بعض يوم، وصدق ربنا في 100 عام موجود معاه، الدليل معاه. قال له انت مش كان ليك مع حمار راكبه؟ طب بص شوف الحمار، قام لقى الحمار شويه تراب وشويه مش عارف ايه، مش معقول في ليه او بعض يوم يبقى بالشكل ده، يبقى صدق الله في قوله 100 عام. قال له مش كان معاك طعام تاكله؟ طب شوف الطعام بتاعك، لا الطعام محمودش، يبقى محمودش يبقى معناها ايه؟ يوما او بعض، يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين صادقين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، بلاغ، البلاغ هو الوصول للغاية. يقول ده بلاغ من الله، يعني نهاية ما يمكن أن إيه؟ أن أعظكم، ده بلاغ. وأنا قلت كده، وما دام قال كده يبقى حد هيحصل ولا ما يحصلش؟ ليه؟ لأن احنا قلنا هو إله واحد، مش هو قضى وفيه إله ثاني يقول لا بلاش دي، ما دام قال بلاغ يعني دي نهاية ما يمكن أن يقال في الايه؟ في الوعظ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يهلك أي في الآخرة، يمكن ما هلكش في الدنيا، إلا القوم الايه؟ يبقى هم فسقهم سبب الايه؟ سبب الهلاك.